الحمد لله كرم الإنسان فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. أحمده على نعمه ونشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالخلق والرزق وتصريف الأحوال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون بمعرفة مقدار نعمة الله عز وجل عليكم بهذا الدين، فإنه قد اشتمل على خيري الدنيا والآخرة. من تمسك به نجا في الدارين وأفلح وسعد. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومما جاءت به الشريعة المباركة سابقة للأنظمة العالمية والمواثيق الدولية ما يتعلق بحقوق الإنسان، فقد قررت الشريعة هذه الحقوق وأوضحتها بخير طريقة وأفضل توضيح وبيان. ولذا جاء تفصال وتعداد هذه الحقوق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. وفي قوله: وإني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وفي قوله: فخذوا منهم حق الضعيف. بل في قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فانظر كيف جعله حقا واجبا. إن الشريعة قد جاءت بأمور لم تأتي بها المواثيق الحالية، جاءت حتى بمراعاة الحقوق في النفسيات. فما يؤثر على نفسية أخيك يجب عليك أن تراعيه تقربا لله عز وجل. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتناجى اثنان دون الثالث، ثم علل ذلك بقوله: من أجل أن ذلك يحزنه. فانظر كيف راعى نفسية هذا الثالث وأمر بألا يتناجى الاثنان لأن ذلك يحزنه. وهكذا جاءت الشريعة بحقوق واجبة فيما يتعلق بالتعامل والآداب لا نجد مثيلا له في غير شريعة الإسلام. أمر الشرع بأمور عديدة من تشميت العاطس ورد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة ما لا نجده في غير شريعة الإسلام. إن من الحقوق الإنسانية التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة أن يتناصح الناس وأن يبدي بعضهم المشورة لبعضهم الآخر تقربا لله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ثم بين لمن تكون النصيحة، فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من أجل هذا الأمر جاءت الشريعة بتحريم الهجر والتقاطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ففي أي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان نجد ذلك؟ بل وصلت حقوق الإنسان في الإسلام إلى ما يتعلق بتنظيم الأمور القلبية. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقد جاءت الشريعة بحقوق خاصة لأفراد لوجود علاقة أو مكانة لهم لا نجد مثلها في هذه المواثيق الحالية. ففي أي المواثيق يؤمر بصلة الرحم التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، وفي أي المواثيق أمر ببر الوالدين، وفي أي المواثيق إكرام للضيف، وفي أي من هذه المواثيق أمر بحفظ اللسان وعدم إطلاقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. في أي هذه المواثيق توقير لأصحاب الفضل والكبار كبار السن واحترام للعلماء. جاءت الشريعة مما جاءت به الشريعة فيما يتعلق بحقوق الإنسان أن أمرت بالأخلاق الفاضلة، وجعلت ذلك شعارا إيمانيا من أسباب رفعة درجة العبد في دنياه وآخرته. ولذلك وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومما جاءت به الشريعة في ميدان حقوق الإنسان أن أمرت بحفظ الأسرار وأمرت بعدم إشهار العيوب والمعائب. يقول صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومما جاءت به الشريعة المباركة أن جعلت من حقوق الإنسان التكافل الاجتماعي بحيث يراعي الأغنياء الفقراء حقا واجبا عليهم، ليس لهم فيه اختيار وليس لهم تفضل فيه، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. إنه ليس كل ما يهواه الإنسان يكون حقا له، بل كم من أمور يهواها بعض الناس تكون شرا محضا له، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك كانت حقوق الإنسان في دين الإسلام مرتبطة بتحقيق مصالح العباد. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال واصفا نبيه مبينا أنه يأمر بالطيبات وينهى عن القبائح، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولما جاء صحابة رسول الله إليه صلى الله عليه وسلم يسألونه ماذا أحل لهم، بين لهم أنه إنما منعوا من الخبائث وقد أبيح لهم الشيء الكثير الطيب. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. حديث المرء عن حقوق الإنسان في دين الإسلام ينبغي بنا أن نزهو به وأن ترتفع معنوياتنا بالحديث عنه، وما ذاك إلا لأن هذا الدين هو دين العدل، دين الحق، دين اتباع المصلحة، دين ما يجلب الخير والنفع للناس أجمعين. ومن هنا ينبغي بنا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله امتن علينا بأن جعلنا من أهل الإسلام، والحمد لله ما زالت خيراته تتتابع علينا بالنعم العظام. أحمده جل وعلا ونشكره سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله واعرفوا مقدار نعمة الله عليكم بهذا الدين العظيم، ومن هنا اتقوا الله بالتمسك به والسير على هديه. إن مما جاءت به الشريعة أن نراعي حقوق الجماعة وأن نقدمها على حق الواحد، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يجلس في الطريق، قال: أعطوا الطريق حقها، ونهى عن الغلول وهو أخذ الأموال العامة ليستفاد بها في المنافع الخاصة. ومما جاءت به الشريعة وتفردت به أن جعلت للإنسان حقوقا بعد مماته، فأمرت بدفنه وجعلت ذلك حقا له، وأمرت بستر عيوبه ونهت عن كشف ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. ومما جاءت به الشريعة أن أمرت بتنفيذ وصية الميت، وجعلت ذلك من الحقوق اللازمة الواجبة، وأن من لم ينفذها فقد دخل بابا من أبواب الجنف والإثم والظلم. إن من الأسس العظيمة المقررة للأحكام الشرعية، ومنها ما يتعلق بحقوق الإنسان، أن أمرت الشريعة بإصلاح ما في القلب، بحيث يزرع في القلب الخوف من الله والرجاء له سبحانه واستشعار مراقبته جل وعلا مع الإيمان باليوم الآخر، وأننا عما قريب سنقف بين يدي الله وسنسأل عن كل أعمالنا. فإن من رسخ ذلك في قلبه قام بتقديم التنازلات، وراعى حقوق الآخرين تقربا لله عز وجل، ولو كان ذلك مخالفا لهواه، ولو كان ذلك مخالفا لرغبته. إن مما جاءت به الشريعة لمراعاة حقوق الجماعة أن أمرت بالعقوبات من الحدود والتعزيرات، وذلك درءا للجرائم عن المجتمعات، فلتحصل بذلك المصالح المتتابعات. أيها المؤمنون، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك عاملين بسنة نبيك، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن قام بما عليه من الحقوق والواجبات، اللهم لا تجعلنا من المفرطين فيها، واغفر لنا ما كان من خطأ وتقصير فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر فتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.